السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الصالحات قانتات. هذه العبارة وهذا العنوان مأخوذ من آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى، إذ قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والقانتات هنا أي مطيعات لأزواجهن على قول كثير من أهل التفسير. والقنوت عموما الطاعة، كل له قانتون، كل له ذليلون خاضعون مطيعون. فنحن قانتون لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى وصف المرأة الصالحة بأنها قانتة، قانتة لله أي مطيعة لله ومطيعة لزوجها. فمن طرق الصلاح، بل من أعظم طرق الصلاح وأعظم طرق مقياس أن المرأة تعرف من نفسها أنها صالحة أو لا، تنظر في نفسها هل هي طائعة لزوجها أو لا. شكر الله لتلك المرأة التي تطيع زوجها إذا أمرها، والتي توقر زوجها، والتي تعرف حقه عليها. شكر الله لها وجزاها خيرا وأكرمها الله، هذه المرأة الصالحة التي امتثلت قوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله ثم مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة تعرف مكانة زوجها وتقدر ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا الحديث يكون دائما على بال المرأة الصالحة، حطاها كده أمامها في ذهنها، إذا أمرها بأمر تقول: هذا زوجي، هذا زوجي، هذا الذي أمرني الله أن أطيعه، هذا الذي أجمع المسلمون على أن طاعته بعد طاعة الله ورسوله طاعة الزوج، طالما أوامر فيما أحل الله تبارك وتعالى. فالمرأة الصالحة مطيعة لزوجها قدر الإمكان، وتعمل كل السبل لمرضات زوجها، وترضي زوجها بشتى الطرق. هذا أعظم مقياس للزوجة الصالحة، ليست بصلاح أبدا ولا من الصلاح بمكان، هذه المرأة الناشز، وليست بمكان من الصلاح هذه المرأة العاصية لزوجها، بل قد تكون مصلية وقد تكون ذاكرة لله تبارك وتعالى، لكن لا تطيعه في حقوقه. فتبيت هذه المصلية، تبيت وربها غضبان عليها، تبيت والملائكة تلعنها، كيف ذلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، باتت والملائكة تلعنها، باتت والملائكة تلعنها. والحديث في الصحيح، والحديث مخرج في الصحيح. فهذا الحديث المذكور، باتت والملائكة تلعنها، حديث خطير، حديث تخوف المرأة، تجعلها مطيعة لكل أوامره فيما أحل الله تبارك وتعالى. بل والله إن سعادة المرأة لا تكتمل إلا بطاعتها لزوجها، فتكسب قلب زوجها ويتمتلئ البيت، ويمتلئ البيت سكينة ووقار، ويمتلئ البيت سعادة. الرجل يحب المرأة الطائعة له، المطيعة له في كلامه. أعطه أيتها الأخت الكريمة حقه من الطاعة. ولماذا تسلب المرأة الناشز حق زوجها؟ فالله تبارك وتعالى لا يحب المرأة الناشز ولا يرضى عنها، كما سمعتم. هذه المرأة التي تأبى لفراش زوجها، هو يريدها ويريد منها ما يريد الرجل من امرأته، لكن تقول لا لا أريد بدون عذر وبدون سبب، لكن فقط أنا لا أريد هذا الأمر، أو أنا زعلان منك، أو أجد في نفسي منك شيئا فلن أطيعك، باتت والملائكة تلعنها، ولتعلم أنها بذلك ليست من الصلاح بمكان. فالمرأة الصالحة إذا أرادت أن تكون صالحة وهي ذات زوج فلتطع زوجها ولتعطيه حقه من المكان التي أعطاها الله إياه، كما قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فأعطي زوجك الدرجة هذه التي ذكرها الله تبارك وتعالى من المكانة والمعروف، كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن. فنصيحة عظيمة من ربنا تبارك وتعالى وموعظة بليغة أن تطيع المرأة زوجها إذا أمرت. عندنا في السنة النبوية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا أمر الرسول بعض النساء بشيء، هل رأيتم النسوة تمتنع؟ أو أن امرأة كانت تخرج مثلا من بيتها بدون إذن زوجها، أو كانت تفعل وتسافر بدون إذن زوجها، أو كانت تقول وتفعل بدون إذن زوجها؟ هذا الكل لا يجوز. بل إن في حجة الوداع، في حجة الوداع أمام جمع كبير من الصحابة وقبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم بشهور عدة، خطب النبي خطبة بليغة وموعظة عظيمة وذكر فيها أصول الإسلام. ومن ضمن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج. ماذا قال؟ قال: ألا فاتقوا الله في النساء، وصية بالنساء، ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن، هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حق المرأة وحق الرجل. حق الرجل أن تطيعه فلا تدخل بيتها أحدا لا يحبه الزوج حتى ولو كان من أقارب الزوجة، أطيعي زوجك. فهذا في طاعة الله تبارك وتعالى، واعلمي أنك بطاعتك لزوجك أنت بالطبع تطيعين الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أمر بذلك سبحانه وتعالى وأثنى على من تطيع زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم ذكر الناشط قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، ونسأل الله أن يملأ بيوتنا سعادة وهناء واستقرارا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزق نساء المسلمين الصلاح وهدوء البال والعلم النافع والعمل الصالح، إنه على ذلك قدير. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.